ابتدرني كثير من الإخوة بحسن نية قائلين إن الخطبة الماضية كانت شديدة على النفس وفيها من التقنيط ما فيها، ومعاذ الله أن نقصد بخطبة أو مقال أن ييأس الناس أو يقنطوا من رحمة الله عز وجل، ولكن ما قيل تنبيه للغافل وتذكير للناس حتى يضع قدمه على الطريق الصحيح. فلأن يبكي اليوم دما لتقصيره في جنب الله عز وجل أخف عليه وأحب إلى نفسه من أن يقف موقفا بين يدي الله عز وجل لا يجد فيه عذرا ولا يسمع منه اعتذارا. إنما أردنا أن نبين الفارق الشاسع بيننا وبين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بشر ونحن بشر، ولكن الفارق هو إلجام النفس بلجام التقوى وتسييرها على مراد الله عز وجل ليس إلا. ولعل سائلا يسأل وقد تشوفت نفسه لبلوغ هذه المرتبة الإيمانية حتى يذوق حلاوة الإيمان، فيقول وأي وسيلة تلك التي تبلغ بالعبد هذه الدرجة الإيمانية؟ وحق له أن يسأل، يسأل فيتعلم ويتعلم فيعمل. حق على كل مسلم أن ينظر في الوسيلة التي يبلغ بها أعلى مراتب الإيمان، هذا حق عليه، لأن شجرة الإيمان في القلب إن لم يتعاهدها صاحبها بسقيها في كل وقت بالعلم النافع والعمل الصالح والعود بالتذكير على التفكير وبالتفكير على التذكير أوشكت أن تيبس وتجف. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الإيمان يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، الإيمان يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. انظر إلى الثوب القديم وقد أوشك على التمزق لقدمه أو لكثرة تناول الأيدي إياه، فإنه يتمزق أو يمز رويدا رويدا حتى ينتهي. وكذلك الإيمان في جوف العبد، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب أن يبلى. فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. والسؤال يقتضي فعل، ليس مجرد أن ترفع يديك إلى السماء يا رب جدد الإيمان في قلبي، لا، وإنما هذا يحتاج منك إلى جهد وعمل. فغاية سعي المؤمن في أمرين: المؤمن الصادق يعيش في هذه الحياة لا هم له ولا سعي إلا في تحصيل أمرين اثنين لا ثالث لهما. أما الأول فسقي هذه الشجرة الطيبة في كل وقت بالعلم النافع والعمل الصالح لتنمو وتترعرع وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الأمر الثاني تنقية هذه الشجرة مما يعوق نموها من آفات اللسان والقلب والجوارح لتكتمل وتتم. فيا معشر الأحبة في الله، احفظوا إيمانكم في مشكاة من تقوى الذنوب والمعاصي تبرؤون بها عنه ريح الشيطان وعواصف الشبهات والفتن. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وارفعوا فوق أساس إيمانكم بنيانا من فعل الخيرات تزدادوا به إيمانا إلى إيمانكم ونورا إلى نوركم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وإليكم البيان الشافي والجواب الكافي من الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم في حديثين اثنين عليهما مدار مقامات الدين وإليهما ينتهي. أما الأول فهو ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. وأما الثاني فأخرجه الشيخان من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذه الخصال إذا اجتمعت في العبد وهي الرضا بالله تبارك وتعالى ربا لا رب غيره ولا معبود سواه، والرضا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والانقياد له وتقديم محبة الله عز وجل ورسوله على سائر المحاب وإخلاص الوجهة لله تعالى والرضا بالإسلام شريعة ومنهاجا، ذاق حلاوة الإيمان وكان من الصديقين. وهي خصال سهلة بالدعوى واللسان، ولكنها من أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان. فما أسهل أن يدعي إنسان أنه قد رضي بالله عز وجل ربا، ثم ما يلبث إن تعرض لمصيبة أو حلت به نكبة أن يتسخط بقدر الله عز وجل ويرى أن الله تبارك وتعالى قد جار عليه عيادا بالله من ذلك، يزعم أنه رضي بالله عز وجل ربا ولا يتحاكم إليه، يزعم أنه رضي بالله تبارك وتعالى ربا ويقدم حب غيره على محبته، يزعم أنه رضي بالله تبارك وتعالى ربا ولم ينطوي تحت لواء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ذلك فقس. فما أسهل الدعاوى، ولكن تظهر معادن الناس عند الحقيقة والامتحان. فالرضا بالله تبارك وتعالى ربا يتضمن شهادة أن لا إله إلا الله أحد ركني الإسلام والدخول فيه. الرضا بالله ربا يتضمن شهادة أن لا إله إلا الله، بحيث لا يتخذ العبد ربا غير الله تبارك وتعالى، يسكن إليه في تدبيره وينزل عند تقديره. يقال رضي بالشيء إذا قنع به ولم يطلب غيره. رضي بالشيء أي قنع به ولم يطلب غيره. فمعنى الرضا بالله تبارك وتعالى ربا عدم التوجه إلى أحد سواه، وعدم التماس حاجة من الحوائج من غيره، فكل من سواه مربوب لله، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ولو اجتمع أهل السماوات والأرض على أن ينفعوا إنسانا بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، ولو اجتمعوا على أن يضروه لن يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. ومن شعر زيد بن عمرو بن نفيل: أربا واحدا أم ألف رب أدين إذا تشعبت الأمور، تركت اللات والعزى جميعا، كذلك يفعل الرجل البصير. ومصداق ذلك في كتاب الله جل وعلا: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. على ذلك ربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه. فرضوا بالله تبارك وتعالى ربا ولم يقبلوا غيره حكما. قل أغير الله أتخذ وليا معبودا وناصرا ومعينا وملجأ. لمن يكون الولاء إن لم يكن لفاطر السماوات والأرض الذي فطرهن وهو على كل شيء قدير؟ لمن يكون الولاء إن لم يكن للرزاق ذو القوة المتين الذي يطعم الخلق جميعا ولا يسأل أحدا طعاما؟ أي عقل يسمح أن يتخذ غير الله عز وجل وليا؟ إن كان يتولاه لينصره ويعينه، فالله عز وجل فاطر السماوات والأرض، أي له من في السماوات ومن في الأرض، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. أما هؤلاء الذين يتخذون أولياء من دون الله ابتغاء العزة والنصر والتمكين، فأف لهم ثم أف، وهيهات هيهات أن تبلغ أو تحصل منهم على ذلك. قال الله عز وجل: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. كيف هذا؟ أيتولاه ليرزقه ويطعمه؟ فالله جل وعلا هو الرزاق ذو القوة المتين، يطعم جميع من في السماوات ومن في الأرض، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وهنا وقفة ينبغي أن ننتبه إليها. قد يظن البعض أن هذه الآيات في هؤلاء الصنف من البشر الذين سجدوا لهؤلاء أو تصدقوا لأجلهم أو حجوا مقاماتهم، كلا، وإنما إذا اتخذ العبد أو ظن في شخص أنه ينفعه أو يضره فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، فقد اتخذه إلها من دون الله. ومن اشتغل بشيء عن طاعة الله عز وجل فقد اتخذه ربا من دون الله عز وجل. وهذا هو المهم، من تشاغل بشيء عن طاعة الله فقد اتخذه ربا من دون الله، أيا كان هذا الشيء، أولاد، زوجة، تجارة، عشيرة، دراهم، كل هذه الأشياء إذا شغلت العبد عن طاعة الله تبارك وتعالى صارت كآلهة تعبد من دون الله وأرباب تتخذ من دون الله عز وجل. يوضح ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة. لما سماه عبدا؟ لأنه قد تشاغل بجمع الأموال والدراهم والثياب الفاخرة عن طاعة الله عز وجل. وقد دل على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو سيد الاستغفار، يوضح بجلاء معنى الرضا بالله عز وجل ربا، ويفتح أمام أعيننا حقائق ربما تغيب عن الإنسان وهو يلوك ألفاظ هذا الحديث بلسانه: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي، إقرار بربوبية الخالق سبحانه جل وعلا، يتضمن إفراد الله عز وجل بالخلق وعموم المشيئة ونفوذها. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت، خلقتني، إقرار بألوهية الله تبارك وتعالى، يتضمن محبته وعبادته، وأنا عبدك، إقرار بالعبودية يقتضي الافتقار إلى الله عز وجل في سائر الأحوال. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، إقرار بوجوب الالتزام بأمر الله عز وجل وشرعه ودينه، في العسر واليسر، في المنشة والمكره، ولما علم أنه لم يفي حق الله عز وجل بالعبادة والقيام بهذا الحق الذي هو عهد الله إلى عباده، علقه بالاستطاعة والقدرة فقال ما استطعت. هذا من؟ سيد الخلق وأعبد الناس لله عز وجل، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. وهنا يشهد العبد مشهدين: مشهد القدرة والقوة لله رب العالمين القوي القهار الذي لا يغلبه شيء في الأرض ولا في السماء، ومشهد العجز والضعف والتقصير في جنب الله تبارك وتعالى، فيقول بلسان حاله قبل لسان مقاله: أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء بنعمتك علي، فالنعم كلها منك، لا دخل لي في شيء منها ولا أحد من خلقك، وأبوء بذنبي، فأنت المشكور المحمود على كل حال، ولك الثناء والنعماء، ولك الفضل، الخير كله بيديك، والشر ليس إليك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وهنا تخضع جوارحه ويذل فؤاده لخالقه ومولاه، وتستكين أرجاؤه، فيسأل ربه عز وجل: والحالة كذلك، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإذا انكسر بين يدي خالقه وتذلل لمولاه، قبلت توبته وغفر له ذنبه. وهذا معنى الرضا بالله عز وجل، إقرار بوحدانية الله تبارك وتعالى وربوبيته، يقتضي إفراده بالخلق وعموم المشيئة، إقرار بألوهية الله يقتضي حبه وعبادته، إقرار بعبودية العبد لربه يقتضي الافتقار إليه في جميع أحواله، إقرار بوجوب الالتزام بمنهجه وشرعه ودينه. ثم بعد ذلك الاعتراف بالتقصير والتفريط في جنب الله عز وجل، وهذه الأشياء جميعها هي التي تبعث على الرضا بالله تبارك وتعالى ربا. فيسعى العبد دائما ولا يكون له هم إلا إرضاء الله عز وجل ليرضى عنه ربه تبارك وتعالى، فيرضى العبد عن ربه جل وعلا، وحينئذ يصبح ويمسي لا هم له إلا إرضاء الله تبارك وتعالى. وثمرة ذلك لو جربنا، ويا ليتنا نجرب، أقول إذا أصبح العبد وأمسى، واللفظ لابن القيم رحمه الله تعالى، إذا أصبح العبد وأمسى لا هم له إلا الله تبارك وتعالى وحده، تحمل الله عز وجل جميع حوائجه، تحمل الله عز وجل جميع حوائجه وحمل عنه همه وغمه وملأ قلبه بمحبته وشغله بمحبته وشغل لسانه بذكره وشغل جوارحه بطاعته. وإن أصبح وأمسى لا هم له إلا الدنيا، فرق الله تبارك وتعالى عليه شمله وحمله همومها وغمومها وأنكادها، وشغل قلبه عن محبته بمحبة غيره من المخلوقين، ولسانه عن ذكره تعالى بذكرهم، وجوارحه عن طاعته تعالى بخدمتهم والانشغال بشؤونهم، فيكدح كدح الوحوش في خدمة غيره. فمن أعرض عن طاعة الله عز وجل ومحبته وعبوديته ابتلي بعبودية المخلوق وطاعته ومحبته. قال الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وهذا أول الصوارف التي تصرف العبد عن الطاعة وتشغل عن طاعة الله. لم يرضى أن يكون دائما في معية الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي يدعوك لمناجاته، يدعوك لاستضافته، وحق على المضيف أن يكرم ضائفه، لكننا مع الأسف الشديد نتلوى ونتهرب. لماذا؟ لأشغال قد سيطرت على قلوبنا فتشاغلنا بها عن طاعة ربنا عز وجل، فأنا والرضا بالله تبارك وتعالى ربا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الرضا به ربا وبنبيه رسولا وبالإسلام دينا. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا معنى الرضا بالله عز وجل ربا، أن يرضى بما يأمره به ويقضيه عليه ويعطيه إياه ويمنعه منه. فإن رضي بالله عز وجل في مجموع هذه الحالات فقد رضي بالله ربا، وإن فرط في إحداها فضلا عن كلها فلم يرضى بالله عز وجل ربا، ولم ينال ثواب الراضين عن الله عز وجل. فإن ثمرة الرضا عن الله رضا الله، فإن ثمرة الرضا بالله ربا رضا الله تبارك وتعالى عن العبد، ثم رضا العبد عن الله بما يفيء الله عز وجل عليه من أنواع الخيرات في الدنيا قبل الثواب في الآخرة، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بل وسائر الأنبياء لعلمهم بالله تبارك وتعالى أرضى الناس بالله عز وجل، وعلى هذا النهج سار السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. يظهر ذلك من صدق توكلهم على الله عز وجل وتفويض جميع أمورهم إليه سبحانه جل وعلا وحسن الثقة به. ولقد حفظ لنا القرآن والسنة من مآثرهم ما ينبغي أن نتأمل في بعضه إن لم نتدبر كله. هذا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام جاهد في الله حق جهاده، ودعا إلى الله عز وجل سرا وجهارا ليلا ونهارا، فما كان من قومه إلا أن سخروا منه واستهزأوا به، فلم يجد ملجأ يأوي إليه إلا ربه تبارك وتعالى، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فماذا كانت النتيجة؟ واحد يدعو على قوم على كثرتهم أو طائفة على الأقل مؤمنة وما آمن معه إلا قليل، أينصر هؤلاء على قوم ظلمت العتاة؟ لما لا؟ فإن الله عز وجل قد تكفل بنصر عباده، لكن إذا كانوا عبادا على الوجه الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام راوده قومه ليكفر بالله عز وجل أو حتى ليداهنهم في دينه، فأبى، فألقوه في النار، فما قال إلا كلمة واحدة: حسبي الله ونعم الوكيل، فجعلها الله عز وجل عليه بردا وسلاما. جاء بامرأته بعد هذه المحنة إلى مصر بسارة، وعلى مصر يومئذ جبار من الجبابرة، فأراد أن ينتهك عرضها، وهو الذي يملك كل شيء، وليس أمام إبراهيم إلا اللجوء بحق إلى الله رب العالمين، فقام يصلي. أما المرأة المؤمنة التقية فابتهلت إلى ربها عز وجل بالدعاء، يا لا تملك غير هذا ولا يسعفها الوقت لتفعل غير ذلك، فقالت: اللهم إن كنت تعلم أني أحصنت فرجي إلا عن زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر، فغط حتى ركض برجله، يعني أصابه من الصرع ما يخيل إلى الرجل لو رآه أنه سيخنق نفسه أو يشنق نفسه مرة وثانية وثالثة، فقال: أخرجوها عني فإنما جئتموني بشيطان. ثم أخدمها هاجر تلكم المرأة التي جعل الله عز وجل رزق إبراهيم بالولد على مقدمها، وهبه الله عز وجل من هاجر تلك إسماعيل عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي أمر الله عز وجل لإبراهيم أن يذهب بزوجه هاجر وولده إسماعيل إلى مكان قفر لا ماء فيه ولا نبات ولا شيء، فنزل على أمر الله، والمرأة لا تعلم أن هذا أمر الله عز وجل، وترك عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم تركهم وقفا. والمرأة تناديه: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا في هذا المكان الذي لا شيء فيه؟ وهو لا يلتفت إليها. قال العلماء: خشية أن يأخذه حبه بولده عن تنفيذ مراد الله عز وجل. إلى أن قالت المرأة: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. فهل ضيعهم الله عز وجل؟ لا والله، فإن إبراهيم أيضا سلاح الدعاء، هذا أقوى سلاح يمكن للإنسان أن يقضي به على أفغى الطغاة لو صدق إيمانه. ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. سبحان الله، لا تزال وستزال إلى يوم القيامة قلوب الناس تهوى إلى هذا المكان. وما ضيعهم الله عز وجل، وكيف يضيعهم الله وقد لجأ إليه سبحانه واستعان به وفوض أمورهما إليه جل وعلا. أما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فمواقفه ومواقف أصحابه أكثر من أن تحصى. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يحدث وهو مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الغار، يقول: وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، حتى أن أحدهم لو أبصر تحت قدميه لنظرنا أو لرآنا. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فقال له: لا تحزن، إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فماذا كانت النتيجة؟ فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. هذه مواقف إيمانية ينبغي أن نعيشها بقلوبنا وليس بأسماعنا فحسب، فإن الأسماع لا تغني من القلوب شيئا. تقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، وكنا إذا وجدنا شجرة كثيرة الظل تركناها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنام النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة وعلق عليها سيفا، فجاء رجل من المشركين فاخترق السيف وقال: يا محمد، أتخاف مني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله. فسقط السيف من يد هذا المشرك، كما في رواية أبي بكر الإسماعيلي في مستخرجه، وعند البخاري دون هذه الزيادة الأخيرة: فسقط السيف من يده. فالتقطه النبي صلى الله عليه وسلم، أو فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخذ. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الأمثلة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد حين قال له محمد وأصحابه حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. يقول عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما. وننتقل إلى مجال الصحابة. لما كان يوم الجمل دعاني أبي الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه فقال: يا بني، إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني أرى أني سأقتل مظلوما، وإن أكبر همي لديني، علي دين كبير، هذا الذي يهمه. قال: وكان دين الزبير رضي الله تعالى عنه أن يأتيه الرجل فيودع عنده المال، يعطيه المال وديعة أو على سبيل الأمانة، فيقول: لا، بل هو سلف، إني أخشى عليه الضيعة. فكثر دينه لأجل ذلك. قال: فليكن أول شغلك يا ولدي، أول شغلك يا ولدي سداد ديني، فإن عجزت عن سداده فاستعن عليه مولاي. يقول عبد الله: فوالله ما دريت ما يقول حتى سألته: من مولاك يا أبتي؟ معروف مسألة الولاية كانت كثيرة في الجزيرة آنذاك، فهو ظن واحد سيتحمل ديون الزبير عنه. فقال: من مولاك يا أبتي؟ قال: الله. يقول عبد الله بن الزبير: فوالله ما وقعت في كربة من دين أبي إلا قلت: يا مولى الزبير اقض عنه فيقضيه. ده صدق التوكل على الله عز وجل، أخرج مسلم في صحيحه، والوقت يمضي وأختم بهذه القصة. أخرج مسلم في صحيحه بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى أهله فلما رأى ما بهم من الحاجة خرج إلى البرية، دخل البيت لم يجد فيه شيئا من أصناف الطعام أو الشراب، فخرج لعل الله عز وجل أن يرزقه. فلما رأته المرأة قامت إلى الرحى فوضعتها، وإلى التنور فسجرته، أي الفرن، ولعت الفرن، والرحى محطوطة جاهزة علشان لو جاب غلة ولا ذرة ولا غيره تطحنه.